يعني يعني على على السؤال مالك، لو رأيت إنسان ساقط في الوحل أو في بركة، تقوم أول مرة غير أول مرة تطلع من البركة وبعدين تنظفه، صح. ولا تدخل بالوحل ولا تنظفه بالوحل هو في البركة؟ لأن نخلصه خلص، ونخرجه ونخرجه إذا تخرجه من ننظف، طريق الشيطان نعم نضع على الطريق السليم. بعدين وبعدين عن النهي أيسر، يعني النواهي أو المناهي التي أنت هذا أيسر من التكاليف ترى. يعني أن تنتهي عن شيء أيسر من أن تفعل شيء، أن لا تفعل شيء أيسر. طيب والله صار الأمر أصعب يعني افعل هذه صعبة. طيب ولا تفعلها، عدم الصيام أسهل ولا الصيام؟ الصيام عدم الصيام أسهل يعني في العمل، في العمل أيسر. عدم الصيام تمام طبعا، لأن الطاعة تحتاج مشقة طبعا طبعا. عدم الصلاة أيسر، التكاليف فيها مشقة عموما، وهكذا. وإذا النهي عن عدمها فيها أسهل طبعا، وهكذا. عدم الصلاة أسهل طبعا من الصلاة طبعا، واصطبر عليها، نعم صبر صح تحتاج، صح وهكذا. وإنها لكبيرة وهكذا، لله أعلم. نعم، فنهى عن عبادة الشيطان، هاي هذه سهلة سهلة. الآن تجي الطاعة الأخرى. يعني إذا من حيث خلقة الإنسان يستطيع أن ينتهي عن عبادة الشيطان؟ طبعا ينتهي، يعني هو ميسر لعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. ما المبررون؟ نسمع أقوام يقول أنا مش قادر، ما أستطيع، ما عنديش قوة كذا. التكاليف، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. الله، مش فانتهوا ما استطعتم، لا خلص، لأن هذا ممكن حكمة بالغة طبعا. فانتهوا، ما أمرتكم بشيء ما استطعتم. لكن خارج نطاق التكاليف القرآنية اللي من عند الله سبحانه وتعالى، انهم يقولوا ما استطيع اصلي 5 أفراد مثلا. لا ما استطعت، يعني حتى بعضهم يتذرخوا فأتوا من الدين ما استطعتم. لا، وانا استطيع مثلا وقتين 3 فقط. لا، التكاليف تكاليف، تكاليف تكاليف هاي. لكن النهي لا، لا تماما. فانتهوا فانتهوا، ولم يقل فانتهوا ما استطعتم. لا لا لا، انتهى انتهى. نعم.